المختصر في تفسير القرآن الكريم. مقاصد السور. سورة يونس مكية. من مقاصد السورة: مواجهة المكذبين للوحي بالحجج والبراهين ودعوتهم للإيمان ترغيبا وترهيبا. سورة هود مكية. من مقاصد السورة: بيان منهج الرسل في مواجهة قومهم المكذبين. سورة يوسف مكية. من مقاصد السورة: الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين تثبيتا ووعدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. سورة الرعد مدنية. من مقاصد السورة: بيان حقيقة القوة والقدرة الإلهية ومظاهرها وإثبات الوعد والوعيد وسنة الله في التغيير والتبديل. سورة إبراهيم مكية. من مقاصد السورة: بيان وظيفة الرسل وحرصهم على إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد في مقابل إعراض أقوامهم تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوعدا للظالمين. سورة الحجر مكية. من مقاصد السورة: إنذار المكذبين بالعقاب من خلال عرض مشاهد المهلكين تحذيرا للمخاطبين وتثبيتا للمؤمنين. سورة النحل مكية. من مقاصد السورة: التذكير بالنعم الدالة على المنعم إلزاما بعبوديته وتحذيرا من جحود نعمته. سورة الإسراء مكية. من مقاصد السورة: بيان كمال الرسالة المحمدية وفيها إشارات وبشارات للرسالة مضمونا ومستقبلا. سورة الكهف مكية. من مقاصد السورة: بيان منهج التعامل مع الفتن وضرب الأمثلة لذلك. سورة مريم مكية. من مقاصد السورة: بيان مظاهر رحمة الله بأوليائه كهبة الولد الصالح وبيان تنزهه تعالى عن الولد والمعين ردا على المفترين. سورة طه مكية. من مقاصد السورة: تقوية النبي صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة والصبر عليها. سورة الأنبياء مكية. من مقاصد السورة: بيان وحدة الرسالات من خلال التذكير بحال الرسل ودعوتهم الواحدة لعبادة الله وحده. سورة الحج مدنية. من مقاصد السورة: ذكر التعظيم والاستسلام لله تعالى من خلال عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية. سورة المؤمنون مكية. من مقاصد السورة: ذكر الإيمان وحقيقته وثماره وعواقب مخالفته وذم الكافرين، ولذلك افتتحت بفلاح المؤمنين وعدم فلاح الكافرين. سورة النور مدنية. من مقاصد السورة: التركيز على قضية العفاف والستر وصفاء المجتمع المسلم وتحصينه من أسباب الفاحشة وكيد المنافقين في نشرها. سورة الفرقان مكية. من مقاصد السورة: الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم بعد تطاول المشركين عليه. سورة الشعراء مكية. من مقاصد السورة: مواجهة المصرين على التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم الطاعنين برسالته وتوهين شأنهم. سورة النمل مكية. من مقاصد السورة: الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الكبرى وهي القرآن والحث على شكرها والصبر على تبليغها. سورة القصص من مقاصد السورة: ذكر الموازين الحقيقية للقوى من خلال إظهار قدرة الله وسنته بنصرة المستضعفين وإهلاك المستكبرين. سورة العنكبوت مكية. من مقاصد السورة: تركز على قضية الثبات والصبر حال الابتلاء والفتن وعاقبته. سورة الروم مكية. من مقاصد السورة: بيان الحقيقة الكونية في أن تصريف الأمور والأحوال والأحداث لله وحده، كما قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد